اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. انتقل بعد ذلك إلى باب شرائط صحة الصلاة. تقدم معنا قبل بابين باب شرائط وجوب الصلاة، يبقى هو تكلم عن شرائط وجوب، وهنا يتكلم عن باب شرائط صحة الصلاة. يبقى عندي شرائط وجوب وعندي شرائط صحة، ما الفرق؟ هذه شرائط وهذه شرائط. الشرط وجوب يعني يدخل في العقل والإسلام والبلوغ. أو ما الفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الصحة؟ شرائط الصحة هذا يكون بالوضوء، استقبال القبلة، أنت تعددها الآن، هذا الفرق بالعدد، لكن نريد أن نفرق من حيث المعنى. ما الفرق في المعنى؟ خارج لا لا، كلاهما خارج المهية. خلاص، شرائط الوجوب يعني إذا تخلفت، إذا لا توجد عند عدمها يعدم الوجوب، لا يوجد وجوب، لا تجب الصلاة عند عدمها، لا تجب الصلاة. أما هذه شرائط الصحة عند عدمها لا تصح الصلاة. في فرق بين الصحة والوجوب، في فرق بين الصحة، الوجوب يعني التكليف به. فحينما أقول مثلا شرائط وجوب الصلاة، وهي شرائط وجوب كل العبادات، الإسلام والبلوغ والعقل، هذه الثلاثة شرائط في كل العبادات، وأضف إليها في الصلاة بالأخص والصيام الخلوة عن الحيض والنفاس، هذه تسمى شرائط إيه؟ وجوب. خلاص؟ هنا نتكلم عن شرائط الصحة الذي يلزم من عدمها عدم الصحة. هي الصلاة تجب لكن ليست صحيحة، يعني هي واجبة عليه لكنها ليست صحيحة إذا تخلفت هذه الشروط، وعليه أن يعيد. فصل. وشرائط الصلاة قبل الدخول فيها خمسة أشياء. قوله قبل الدخول فيها لا حاجة لنا به، لأن الشرط لا بد أن يكون قبل الدخول، أي شرط لا بد أن يكون قبل الدخول في العبادة. قوله وشرائط، هي وشروط، شرائط وشروط كلاهما بمعنى واحد. والشرط في اللغة، قال الشيخ الشارح اعلم أن الشرط في اللغة العلامة. معنى شرط في اللغة يعني علامة، أمارة، أمارة تدل على كذا. ومنه شرائط الساعة، أشارات الساعة، أبلغني عن أماراتها، في رواية أبلغني عن أماراتها. يبقى الشرط هو الأمارة والعلامة، ومنه أشارات الساعة. وفي الاصطلاح هذا مهم جدا، هذا التعريف، ما يلزم من عدمه عدم الصحة وليس بركن، بس لا بد أن يكمل، يعني هنا يكتفي بهذا الجزء، لا لا بد أن يكمل. ما يلزم من عدمه عدم الصحة ولا يلزم من وجوده وجود الصحة ولا عدمها لذاته. يبقى إذن هو يمسك بطرف واحد، طرف العدم، إذا عدمت الشروط عدمت الصحة. طب إذا وجدت الشروط لا يلزم. ولا يلزم من وجوده ولا عدم لذاته. هذا تعريف الشرط، عندك هكذا؟ لذاته لا، في التعليق جيد، هذا صحيح. يبقى إذن هو أعطانا نص، لماذا هو أعطانا العدم فقط؟ كأنه يقول لك انتبه، الشرط هو الذي يمسك بطرف العدم بس، يلزم من عدمه، يعني إذا لا يوجد، إذا لا يوجد هذا الشرط لا تصح الصلاة. طب إذا وجد ممكن تصح وممكن لا تصح. كيف يا شيخ ممكن تصح؟ إذا وجد ممكن تصح؟ ممكن تصح. كيف؟ الوضوء، الوضوء شرط من شرائط صحة الصلاة. الإنسان إذا لم يكن متوضئ هل تصح منه الصلاة؟ تقول لا، لا تصح منه الصلاة. طب إذا كان متوضئ، تقول لي ممكن أكون متوضئ ويدخل الصلاة وتبطل الصلاة لشرط لشيء آخر كفوات ركن، صح؟ يبقى ممكن عند وجوده لا يلزم من ذلك صحة الصلاة ولا عدم صحته، الوجود لا يؤثر وليس بركن. الركن هو مثل الشرط سواء بسواء، لكن الركن ما كان داخل العبادة كالركوع كالسجود، والشرط ما كان قبل العبادة. هذا هو المراد هنا، كذا ذكره بعض الشراح، وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطا. المبطلات عدوها شروطا، لكن هذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن المبطل لا يلزم من كونه مبطلا أن يكون شرطا، خلاص؟ لا يلزم من كونه مبطلا أن يكون شرطا، ممكن يكون أبطل الصلاة لفوات شيء آخر غير الشرط. طيب، كالمانع مثلا، ما يلزم من وجوده العدم. وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك. يبقى هنا الشيخ يبقى كأنه يقول هذا هو المراد هنا، كذا ذكره بعض الشراح على الكتاب، وهو صحيح إن عددنا المبطلات شروطه. وأما ما ذكره الشيخ فليس كذلك، لأن الشيخ ذكر 5 أشياء فقط فلم يذكر منها المبطلات. ثم إن الصلاة لها شروط وأركان وأبعاد وهيئات. هذا مختصر كلام الشافعية حول الصلاة. الصلاة لها شروط اللي هي قبل الدخول في الصلاة، ولها أركان ما لا بد منه وهو في داخل الصلاة، ولها أبعاد اللي هي نسميها السنن، خلاص نسميها الشافعية السنن، ولها هيئات يجبر سجود السهو، ولها هيئات وهي التي ليست شرطا ولا ركنا ولا بعضا تسمى هيئة كرفع اليدين وغير ذلك. هذه كله عند الشافعية. فشروط كما ذكره الشيخ 5، وعدها النووي في المنهاج أيضا 5، إلا أنهما اختلفا في الكيفية. سيختلفون في الكيفية، كيفية هذه الشروط. واحترز الشيخ قبل الدخول فيها عما وجد فيها وهو مبطل، فإنه لا يعد شرطا. يعني الشيخ قال قبل الدخول فيها، كأنه يقصر الشروط على الشروط ولا يدخل فيها المبطلات، كأنه يقصر، هو يتكلم عن الشروط والشرط هو ما كان قبل الدخول في الصلاة، خلاص يبقى هذا مقتصر على الشرط فقط. غيره من العلماء عد من ضمن هذه الشروط المبطلات التي تبطل الصلاة، خلاص، فإنه لا يعد شرطا بل يعد مانعا. ما كان داخل الصلاة وأبطلها يعد مانعا من صحة الصلاة، وهو اصطلاح جماعة منهم النووي في شرح المهذب والوسيط. قال وقال إنها مبطلات لا شروط. يبقى إذن عندي فرق بين الشرط الذي يكون قبل الدخول في الصلاة، وبين المبطل الذي يبطل الصلاة وهو في داخل الصلاة. ما كان مبطلا داخل الصلاة الصواب أن يسمى مانع من الصحة ولا يسمى شرط، خلاص. قال النووي وقال الصواب إنها مبطلات لا شروط. وعد في الروضة المبطلات شروطا فذكر 5، ثم قال السادس السكوت عن الكلام. السكوت عن الكلام هذا الكلام مبطل، الكلام مبطل. طب وهل الكلام مبطل لكونه شرطا؟ الكلام في أثناء الصلاة، رجل وهو يصلي تكلم يا إمام أنت صليت 5، هذا عند مالك دعنا من هذا. عند الشافعي ماذا يقول؟ صلاته باطلة، باطلة لأنه تكلم. طب هذا الكلام شرط ولا ركن؟ عدم المنع من الكلام مانع، قل لي مانع، ممنوع، هو مانع من الصلاة الكلام ممنوع، لا يعد شرط. لكن النووي في الروضة قال ماذا؟ قال السادس السكوت عن الكلام، عد منها المبطلات. السابع الكف عن الأفعال الكثير، الكف عن الكف عن المنع، المنع عن الأفعال الكثير، لا يفعل أفعال كثيرة، تحرك يمشي تبطل الصلاة بها، هذا مانع وليس شرطا. الثامن الإمساك عن الأكل، الإمساك عن الأكل هذا مبطل، إذا الإنسان يصلي وأكل أو شرب في أثناء الصلاة صلاته بطلت، طب هل هو شرط صلاته بطلا لكونه ترك شرطا؟ لا، لكونه فعل مانعا، ولكن النووي عدها من الايه؟ من الشروط في الروضة. ولهذا قال في الروضة: شروطها ثمانية، الخمسة التي ذكرها الشيخ، ثم زاد عليها السكوت عن الكلام والكف عن الأفعال الكثيرة والإمساك عن الأكل والشرب. واعلم أن الشرط والركن لا بد منهما في صحة الصلاة. الشرط والركن لا بد منهما، يعني يلزم من عدمها العدم، خلاص، هذا معنى لا بد. ولكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارجا عن المهية، عن ماهية الصلاة، يعني قبل فعل الصلاة. ماهية الشيء يعني فعله، كيانه، ماهية الحقيقة شيء أو حقيقة أو فعل الشيء أو فعله. والركن ما كان داخلها، يبقى هذا الفرق بين الركن والإيه والشرط. الشرط ما كان خارجا عن الماهية قبلها نسميه شرط، الذي يكون في داخل الصلاة كالركوع كالسجود، هذا نسميه ركن. ولكن يفترقان بأن الشرط ما كان خارجا عن ماهية الصلاة، والركن ما كان داخلها. وأما الأبعاض فتجبر بسجود السهم بخلاف الهيئات. سيأتي تفصيل كل هذا الكلام، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى، سيأتي بيانه. بدأ يتكلم عن الشروط. قال الشيخ: طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، يبقى هذا أول شرط. قال الشارح: يشترط لصحة الصلاة الطهارة عن الحدث. الحدث هو الأمر الاعتباري الذي يقوم الأعضاء، لابد أن نحفظ هذا الكلام، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، سواء في ذلك الأصغر، الحدث الأصغر الذي يرفعه الوضوء، والأكبر عند القدرة، عند الإيه؟ عند القدرة، لأنه عند عدم القدرة فاقد الطهورين الذي لا يجد ما يتوضأ به ولا يجد ما يغتسل به، لا يجد التراب ولا يجد الماء، نقول له صل وسمى فاقد الطهورين، لأن فاقد الطهورين يجب أن يصلي على حسب حاله. الصلاة لا تسقط، الصلاة لا تسقط بحال، وتجب الإعادة، وتوصف صلاته بالصحة على الصحيح. انظر إلى حكم المذهب في فاقد الطهورين. فاقد الطهورين الذي لا يوجد عنده ماء يتوضأ به، ولا يوجد عنده تراب يتيمم به، لم يتوضأ ولم يغتسل ولم يتيمم، ماذا يفعل؟ يصلي. لكن المذهب يقول صلاته صحيحة، واحد صلى فاقد الطهورين بدون وضوء وبدون تيمم، وعليه أن يعيد هذه الصلاة، عليه أن يعيدها، هذا المذهب. والدليل على اشتراط الطهارة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية، آية الوضوء سورة المائدة. يبقى هذه الآية تدل على وجوب الوضوء، أو على أن الوضوء لا بد منه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. بغير طهور ولا بغير طهور؟ طهور يعني، لا خطأ، أن فتح ولا بفتح الطاء ولا بضمها؟ طهور. طهور؟ طهور هو الماء. بغير طهور يعني هنا التطهر، يعني مقصود به التطهر، يعني مرد ورود. غير طهور، الطاء عليها فتحة ولا عليها ضمة؟ عليها طاء، عليها طاء، عليها فتحة ولا عليها؟ طيب، يبقى إذن بغير طهور فعل الطهارة، طهور هو الماء. طيب، هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يصح معناه. فما معنى عدم القبول هنا؟ الفقهاء لا يتكلمون عن القبول والعدم، يقول هذه صلاة مقبولة هذه صلاة غير مقبولة، لا، الفقهاء ما يتكلمون، يتكلمون عن الصحة. فقالوا عنا النبي صلى الله عليه وسلم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم بعدم القبول عدم الصحة، عدم الإيه؟ عدم الصحة. والأحاديث في ذلك كثيرة جدا. فلو صلى بغير طهارة وكان محدثا عند إحرامه لم تنعقد صلاته عامدا كان أو ناسيا. إنسان صلى بغير طهارة وكان محدثا عند إحرامه، هو صلى بغير طهارة وفي أثناء إحرامه تكبيرة الإحرام كان محدثا، محدثا يعني غير متوضئ، هذا معنى غير محدث، معنى محدث، يبقى صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة. قال لم تنعقد صلاته، يبقى هذه الصلاة غير منعقدة، لم تنعقد يعني صلاة باطلة، يعني لم تصح، لم تنعقد صلاته، لم تصح صلاته، كل هذا بمعنى صحيح، معنى واحد. عامدا كان، سواء كان داخلا للصلاة وهو متعمد أو ناسي. يبقى إذن لو كان يصلي ناسيا أنه غير متوضئ ثم تذكر أنه كان لم يكن متوضئا فصلاته باطل، يعيد هذه الصلاة. وإن أحرم متطهرا فهو متوضئ ثم أحدث باختياره بطلت صلاته، أحدث باختياره، أخرج ريحا، أخرج ماء بولا، خرج أحدث، أصابه حدث، سواء علم أنه في الصلاة أم لا. خلاص، يبقى إذن هو وهو يصلي أحدث، سواء علم أنه في الصلاة أو أنه ليس في الصلاة، خلاص، متعمدا أو غير متعمد. وإن أحدث لا باختياره، سبقه الحدث، سبقه الريح، بطلت صلاته بلا خلاف، بطلت صلاته بلا خلاف، بطلت طهارته بلا خلاف، الطهارة بطلت بغير خلاف، وتبطل صلاته أيضا على المشهور الجديد لانتفاء شرطها. إذن عندي مسألتين، إذا هو أثناء صلاته سبقه الحدث، انتبه لهذه المسألة، سبقه الحدث يعني خرج منه ريح رغما عنه، ليس متعمدا، طيب خلاص، يبقى هذه الطهارة باطلة ولا غير باطلة؟ طهارة باطلة، خلاص بلا خلاف، عليه أن يتوضأ. طب الصلاة في خلاف في قولين، عند القديم وعند الجديد. الجديد صلاته صحيحة لكنه يذهب يتوضأ ويعود يكمل الصلاة، هذا مذهب الحنفية وكان هو مذهب الإمام الشافعي القديم. يبقى إذن هذا بالنسبة للصلاة القديم، أنه يذهب يتوضأ وهو بيصلي، هو يذهب يتوضأ، يروح يتوضأ ويعود يكمل الصلاة، فلو كان صلى ركعتين يبقى عليه كم ركعة؟ عليه ركعتين، أو صلى ربعين. الجديد أن صلاته باطلة، لا خلاص لا، يبقى يدخل يذهب يتوضأ ويعيد، يستأنف الصلاة، يعيدها من أول، وإذا دخل مع الجماعة يبدأ من أول، وهذا هو المعتمد. وتبطل صلاته أيضا على المشهور الجديد لانتفاء شرطها، انتفاء يعني إيه؟ عدم شرطها، خلاص بطلت الصلاة، وهذا شرط صحة، فيلزم من عدم الشرط عدم الصلاة، عدم صحة الصلاة. شيخ هذا الآن، فإذا بطلت صلاته بلا اختياره عند قديم كان يمكن هذا باختياره، خلاص لا يستأنف، صح؟ هذا رأي معتبر عند الأحناف أو هذا ضعيف؟ عند الأحناف ضعيف، معتمد عند الأحناف، معتمد، هذا مذهب الأحناف، مذهب الحنفية، خلاص. وفي حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي، في حديث رواه أبو داود وحسنه الترمذي اللي هو بطلان الصلاة، بطلان الصلاة. وفي قول قديم يبني إذا تطهر، يبني يعني صلاته صحيحة، يذهب يتوضأ ثم يعود يكمل الصلاة الذي قلنا. واحتج له بحديث ضعيف، احتج له بحديث ضعيف، يعني العلماء حديث العلماء ضعفوا، يعني لم يقولوا بأن هذا الحديث ضعيف، لم يقولوا بأن هذا الحديث يعتمد عليه. يبقى هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول الطهارة عن الحدث، الشرط الثاني الطهارة عن النجاسة في البدن والثوب والمكان. هو يصلي، يبقى لابد أن يكون بدنه طاهرا عن النجاسة، وثوبه طاهرا عن النجاسة والمكان الذي يصلي فيه طاهرا عن النجاسة. ممتاز. أما البدن فلقوله تعالى والرجز فاهجر. الرجز يعني النجس، فاهجر يعني ابتعد، والرجز النجس ابتعد عنه. وفي الصحيحين أحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا هو محل الشاهد، فاغسلي عنك الدم، أمرها بغسل الدم لأن الدم نجس. ومنها حديث القبرين، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، إنهما ليعذبان، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. لا يستتر يعني لا يمنع نفسه عن وجود البول، معنى خلاص، هذا معنى عدم الاستتار. لا يستنزه، رواية أخرى لا يستنزه يعني لا يستنجي من البول، والاثنين بمعنى صحيح. وفي إضافة عذاب القبر إلى البول خصوصية تخصه دون بقية المعاصي. يبقى إذن لماذا عذاب القبر أضيف؟ لأن البول له خصوصية في إضافة العذاب له، لكن هو نجاسة. طبعا ما دخل هذا الحديث بالصلاة؟ يلزم من هذا أنه لما كان لا يستنزه من البول كان لا يصلي، وإذا صلى صلاته باطلة، صلاته باطلة. وقد جاء تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه، من البول، عافانا الله الحليم من عذابه. يبقى هذه الطهارة من الإيه؟ من النجاسة في البدن. وأما الثوب فللآية الكريمة والرجز فاهجر، لا وثيابك فطهر، الآية الكريمة وهي قوله تعالى وثيابك فطهر. وفي الحديث في دم الحيض يصيب الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحيض يصيب الثوب قال ثم اغسليه بالماء، تغسل الثوب بالماء، حديث صحيح. وأما المكان، وأما المكان طهارة المكان من النجاسة فلقوله صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد صبوا عليه ذنوبا من ماء، دلو ممتلئ بالماء يسمى ذنوب، صبوا على هذه النجاسة حتى يطهر، حديث صحيح متفق عليه. شيخ هذه بآية المراد، المراد بها قوله تعالى وثيابك فطهر. إذا عرفت هذا، إذا عند الآن شرطين، الشرط الأول طهارة من الحدث، الشرط الثاني طهارة من النجس، والطهارة من النجس يكون في الثوب، في البدن والثوب والمكان. إذا عرفت هذا فاعلم أن النجاسة قسمان، نجاسة قسمين، نجاسة واقعة في مظنة العفو ونجاسة لا يعفى عنها، هذه تقسيم، نجاسة معفو عنها يعني هي نجاسة والشائع يرى أنها نجاسة لكنه عفى عنها، عفى عنها يعني سامحك فيها. فالنجاسة غير معفو عنها يجب اجتنابها في الثوب والبدن والمكان، نجاسة غير معفو عنها التي لم يسامح فيها الشارع. فلو أصاب الثوب نجاسة وعرف موضعها غسلها، خلاص أصاب الثوب نجاسة وعرف مكانها يجب أن يغسلها، واضح. فلو قطع موضعها أجزأه، قطعه يعني قصه من الثوب أجزأه، خلاص. ويلزمه ذلك إذا عجز عن الغسل، طبعا هذا إذا لم ينقص قيمة الثوب، إذا كان الثوب رخيصا، إذا كان كذا يمكن أن يقطعه، لكن جاءت الشريعة بالتطهر وعدم القطع. وكان الباقي يستر العورة بشرط أن لا ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب، واضح؟ يعني إذا قطع هذا الجزء الذي وقع فيه نجس لا ينقص قيمة الثوب، الثوب بقي كما هو، يبقى هذا نوع من الايه من إزالة النجاسة. وإن لم يعرف موضعها، النجاسة لا يعرف موضعها، هي على البدن ولا يعرف موضعها أين، وهي على الثوب ولا يعرف أين موضعها، وجب غسله كله، وجب غسل البدن كله، وجب غسل الثوب كله، لأنه لا يجتهد فيه ولا يجزيه الاجتهاد، هذا لا يجتهد فيه. انتبه، الشافعية يرون أنه لا يجتهد في البدن ولا يجتهد في الثوب. إذا كان عنده ثوب وعلم أن فيه نجاسة ولا يعرف مكانها، يجب عليه أن يغسل الثوب كله، وكذا يغسل بدنه كله. ولو أصاب طرف ثوبه أو عمامته نجاسة بطلت صلاته، سواء كان الصائب يتحرك بحركته أم لا. إنسان يصلي ووقعت نجاسة على ثوبه، نجاسة على ثوبه ولم يتمكن من إزالة هذا الثوب، لم يتمكن منه، وصلى بهذه النجاسة، صلاته صحيحة؟ لا، صلاته باطلة، صلاته باطلة. أما إن تمكن أن يخلع الثوب بدون أن يكشف العورة، صلاته صحيحة في الحال، إذا تمكن أن يخلعه في الحال. طبعا هنا ليست القضية حركته، يقول سواء كان الصائب يعني الواقع عليه من النجاسة يتحرك بحركته، يعني هو يتحرك معه أينما تحرك، إذا ركع ركع معه، وإذا قام يتحرك معه نجاسة، أو كانت هذه النجاسة ثابتة لا تتحرك، لأن كانت مثلا لأن كان الثوب طويلا والنجاسة هو يصلي والنجاسة لا تتحرك، نقول أيضا صلاته باطلة، صلاته باطلة. ولو قبض طرف حبل، قبض يعني أمسك بيده طرف حبل، في حبل معه أمسك به، أو شده في وسطه، جعله في وسط ربطه في وسطه، وطرفه الآخر نجس أو ملقا على نجاسة، ففيه خلاف. تخيل هذه المسألة، وهذه المسألة يمكن تحتاجها، بعض الناس يقول لك أنا لا أحتاج هذه المسألة، لا، بعضها تحتاج هذه المسألة. أنت معك مثلا شيء نجس أو متنجس وتريد أن تحافظ عليه من السرقة، فربطته بحبل وأمسكت الحبل بيدك وأنت تصلي، يبقى طرف الحبل الذي تمسك أنت به طاهر، لكن طرفه الأخير نجس. طيب هذه صلاة باطلة ولا غير باطلة؟ وأيضا تحتاجه إلى من كان عنده كلب زرع مثلا، كلب صيد، وخشي أنه إن ترك الكلب جرى، فأراد أن يصلي وأمسك بالكلب، الكلب عند الشافعية نجس، الكلب كله نجس، فهو يمسك بطرف الحبل الذي هو طاهر وفي آخره الكلب، مربوط فيه الكلب الذي هو نجس، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ في خلاف. الراجح في الشرح الكبير والروضة البطلان، قالوا هذا باطل، مثل العمامة إذا كانت العمامة طويلة. والثاني لا تبطل، والله أعلم، والله أعلم. هذا قال الرافعي في الشرح الصغير، وهو أوجه الوجهين اللي هو عدم البطلان. هذه العمامة يقصد يعني إذا زيله طويل إنما يصلي لا يتحرك معه، لا يتحرك معه، هذا هو معنى إذا كان ذؤابة العمامة طويلة ولا يتحرك معه. كان يلبسون بهذا الشكل شيء؟ نعم، إذا كانت عمامة تلف محنكة، العمامة المحنكة تكون طويلة ويلفها من تحت الإيه، من تحت حنكه. قال الرافعي في الشرح الصغير، وهو أوجه الوجهين اللي هو عدم البطلان. الشرح الصغير لا تبطل أم راجل؟ لا تبطل. الرافعي في الشرح الصغير يرى أنها لا تبطل. خلاص. ولو كان الحبل في يده أو شده في وسطه وطرفه الآخر مربوط في عنق حمار وعلى الحمار حمل نجاسة، ففيه الخلاف والأولى عدم البطلان في هذه المسألة، الأولى عدم الوطأ، لأن بين الحبل والنجاسة واسطة. خلاص. ولكن شو هذه؟ هو إذا تحرك معه تبطل، إن لم يتحرك معه لم تبطل. هذا القول يعني ليس راجح هنا؟ لا ليس راجح. الراجح سواء تحرك أو لم يتحرك، تحرك أو لم يتحرك، طالما أنه يلبس. هو الآن يتكلم معك على صور. قال إذا كان يلبس هذا الثوب، يلبسه سواء على رأسه كالعمامة أو يلبس ثوبا طويلا، سواء تحرك أو لم يتحرك، صلاته باطلة. الصورة الثانية، إذا أمسك بيده طرف الحبل وهو طاهر وطرفه الآخر فيه نجاسة، فهذا فيه خلاف، فيه خلاف. والراجح البطلان، أنها تبطل. الراجح أنها تبطل كما في الشرح الكبير والروضة. الثالثة، قال إذا كان أمسك بطرف الحبل وهذا طرف الحبل مربوط في عنق حمار، الحمار طاهر ولا نجس؟ كيف طاهر؟ الحمار طاهر. نجس إذا قطع منه وهي حي، ما لي شأن بقطع منه؟ الآن حمار، شخص عنده حمار يركبه، طاهر ولا نجس؟ طاهر. هو ربط هذا الحبل في عنق هذا الحمار وفوق الحمار نجاسة. نجاسة. أقول أن هذا الأولى عدم البطلان. لا، هذا فيه خلاف، لكن الأولى عدم البطلان، عشان هناك فارق بين النجاسة وبين ما أمسك بيده. إذن هو يعدد لك صور متنوعة في إيه؟ في الارتباط بالنجاسة. هذا أوجه الوجهين. كيف نماذج البارشة؟ الرافعي رحمه الله في الشرح الصغير يقول أوجه الوجهين، يعني أفضل الوجهين أو أرجح الوجهين، هو أنها لا تبطل. وجهين قولين، صح؟ وجهين للأصحاب، الوجهين للأصحاب، أقوال الأصحاب تسمى أوجه. تريد ممحة؟ أمعك. خلاص. قال ولو صلى على بساط تحته نجاسة. هذه مسألة صورة أخرى. الآن يصلي على سجادة وهذه السجادة تحتها نجاسة، تحتها فوق طاهر ومن الأسفل نجس، تحته نجاسة أو على طرفه نجاسة، طرف السجادة نجاسة، أو على سرير قوائمه على نجاسة، قوائم السرير على نجاسة، كل هذا لا يضر. يبقى هذه الصورة الثالثة. وأتكلم معك عن لبس النجاسة إذا كانت النجاسة ملبوس، الثاني عن ما كان مرتبطا بنجاسة عن طريق حبل ونحوه، الثالث المكان. الآن أتكلم معك عن المكان النجس، أتكلم معك عن المكان. والحبل المضرب للكلب أيضا نجس. نعم أيضا لا يضر، على المذهب يضر. إذا كان أمسك بحبل وفيه نجاسة في طرف الحبل نجاسة، الحمار، لأن الحمار طاهر، أما الكلب نجس. نعم، عندك فرقين. المسألة الأولى الحبل طرفه معي والطرف الآخر فيه نجاسة، هذا فيه خلاف. والراجح الطرف الآخر على نجاسة. أما الصورة الثانية، نعم، ليس متصل، ليس متصل. أحسنت، ليس متصل بالنجاسة. هنا يقول إذا صلى على سجادة وتحتها نجس والسجادة من فوق طاهر يبقى لا يضر، أو صلى على سجادة هنا طاهر وطرفها هنا نجس لا يضر، صلاته صحيحة. أو صلى على سرير قوائمه، هذه القوائم على نجاسة، لا يضر، صلاته صحيحة. ولو كانت نجاسة تحاذي صدره، تحاذي يعني في سوى، في محاذاته لكن لا تلامسه، هذا معنى المحاذاة. المحاذاة هي أن تكون في مستواها محاذية لها، تحاذي صدره في حال سجوده أو غيره فوجهان، الأصح لا تبطل صلاته. يبقى إذن وهو يسجد مثلا بجواره كرسي نجس عليه نجس أو هو متنجس، وهو في سوى صدره حينما يركع هذا الكرسي في سوى صدره لكن لم يلمسه، لم تلمسه النجاسة، محاذي له، يبقى لا تبطل صلاته، صلاته صحيحة. وكذلك لو كان في حال سجوده، لأنه غير حامل النجاسة ولا مصلي عليها، ولم يحمل النجاسة ولم يصلي عليها. ولو صلى وهو حامل نشابا لم تصح صلاته. النشاب هو السهم الذي فيه ريش، يسمى نشاب سهم، كانوا يستعملون السهم ويضعون في مؤخرة السهم ريش، فهذا الريش قطع من الحيوان وهو حي، صح؟ قطع من الحيوان وهو حي فهو نجس، فوضعوا هذا الريش في السهم، فهو صلى وهو يحمل النشاب، يحمل النشاب وفيه ريش، هذه النجاسة لم تصح صلاته لأنه يحمل نجاسة لأجل الريش. وكذا لو كان في إبهامه كشتوان غير طاهر وما أشبه كشتوان، مثل الجوانتي، يغطي الإصبع، يغطي الإبهام، خلاص يغطيه، خلاص صلى وهذا الكشتوان نجس، فإذا صلى به صلاته باطلة لأنه يحمل نجاسة، والله أعلم. القسم الثاني، والآن تكلم عن النجاسة غير المعفو عنها، يبدأ يتكلم الآن عن النجاسة المعفو عنها، النجاسة المعفو عنها. من النجاسة الواقعة في مظنة العفو، وهي أنواع نجاسة الواقعة في مظنة العفو. يعني ما معنى واقعة في مظنة العفو؟ يعني تسامح فيها الشارع، عفى عنها. مظنة العفو يعني تسامح. تسامح فيها الشارع. ما المظنة يا شيخ؟ هذا المظنة عندنا له تعريف. المظنة عندنا هي ما كان واقعا في الظن، واقعا في الظن غالب. وهي أنواع. واحد، الأثر الباقي على محل الاستنجاء بعد الاستنجاء بالحجر يعفى عنه. إذا ذهب يستجمر بالأحجار فالأحجار لا تزيل النجاسة وإنما يبقى أثر معفو عنه، هذا الأثر معفو عنه وليس العين. هنا خطأ كبير يحدث بين الطلبة، يظن أنه لما يستجمر بالحجارة وبقي على المحل نجاسة، نجاسة عين نجاسة معفو عنها، لا خطأ، عين النجاسة لا يعفى عنها إنما يعفى عن الأثر، عن الأثر يعني لون خفيف، لون خفيف من هذه النجاسة. ولو حمل ثوبا عليه نجاسة معفو عنها، حمل ثوبا، الآن أنا أصلي وكامل ثيابي ثم أتيت بثوب آخر ووضعته على كتفي، ثوب أنا مستغني عنه، لكن هذا الثوب الآخر المستغني عنه أنا لا أحتاج إليه ووضعته على كتفي، هذا عليه نجاسة معفو عنه وأنا وضعته على كتفي، يبقى صلاته صحيحة؟ لا، لا تصح صلاتك. عالما بأن في نجاسة. عالما بأن في نجاسة، في نجاسة معفو عنها، مثلا أثر استجمار في ثوب، وأنا أخذت هذا الثوب وأنا أصلي وضعته على كتفي بدون حاجة له، لا أحتاج لستر عورة ولا أحتاج لشيء، قال لم تصح صلاته. كما لو حمل مستجمرا بالحجر، حمل شخصا مستجمرا بالحجر، هو يحمل طفل ويصلي به، وهذا الطفل مستجمر ليس مستنجي بالماء، صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة. تقول لي يا شيخ هو حمل شيئا نجاسة معفو عنه، أقول لك حملها في غير موضع يحتاج إلى الحمل. ولو انتشرت بالعرق، لو انتشرت بالعرق، لو انتشرت النجاسة، الآن المحل الاستجمار بالحجر، الثوب لازم البوس عليه نعم خلاص ما في مشكلة. إذا هو لبس ثوب وقد استجمر بالحجر يعفى عن الأثر الخفيف، هذا معفو عنه. أما نقول هو أخذ هذا الثوب ووضعه على كتفه صلى به صلاة باطل، أخذ شخصا مستجمرا وحمله رفعه صلاة باطل، صلاته باطل. لو انتشرت بالعرق محل الاستنجاء، محل الاستجمار بالحجر، شخص استعمل الأحجار في إزالة النجاسة خلاص، وبعد ما استعمل الأحجار كانت هناك الجو حار فهناك عرق، بدأت النجاسة هذه اللي هي أثر النجاسة بدأ ينتشر في الثوب بالعرق، العرق جعله ينتشر يزداد. معفو عنه ولا غير معفو عنه؟ معفو. ولو انتشرت بالعرق عن محل الاستنجاء فالأصح العفو لعسر الاحتراز، يعني يصعب عليه أن يحترز عن ذلك. ما معنى يحترز؟ أن يبتعد، يصعب أن يمنع هذا. هل يمكنه أن يمنع هذا العرق؟ ما يمكن، فيتسامح فيه الشاب. الشيخ قبل أن ننتقل لا يأتي لي سؤال يا شباب، كما لو حمل مستجمرا بالحجر هذا بعدما استجمر استؤمن في الاستجمار ويحمل هذه الأحجار ثم يصلي؟ لا مش يعمل الأحجار، هو يحمل الشخص الذي استجمر، يحمل طفلا. ولو حمل حيوانا تنجس منفذه بالخارج منه، حيوان هرة بعدما أعزكم الله يمكن أن ترشده على الصبح. خلاص وجد وصلت الحمد لله. لو حمل حيوانا هرة وهذه الهرة تنجس منفذه بالخارج منه، منفذه يعني هو فعلت هذه الهرة غائط، إذن هذا المحل الذي خرج منها نجس ولا طاهر؟ نجس، وهو حملها. ففي بطلان صلاته وجهان، الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي، لأنه يحملها وهي تحمل النجاسة، الهرة لا تستجمر. يبقى إمام الحرمين يرى البطلان، يعني حمل هرة وهذه الهرة كانت فعلت الآن غائط، إذن على منفذها نجاسة، صح ولا لا؟ النجاسة موجود، نجاسة ما زالت بقية. فلما حملها وهو يصلي صلاته صحيحة ولا باطلة؟ باطلة، لكونها متنجسة. واضح؟ هذا المعتمد؟ شاء الله هذا المعتمد. حرمين هو أبو معالي؟ أبو المعالي، نعم. يبقى الأصح عند إمام الحرمين البطلان وقطع به المتولي أبو سعد المتولي في التتمة، تتمة الإبان. والأصح عند الغزالي قطع جزما، جزم به المتولي، يعني ذكره جازما به. اسم كتابه متولي، المتولي المتولي تتمة الإبان أبو سعد. والأصح عند الغزالي، الغزالي تلميذ إمام الحرمين، تلميذ صحة صلاته أن صلاته صحيح. ولو حمل بيضة مذرة، بيضة فاسدة، مذرة يعني بس فاسدة، البيض الفاسد حشوها دم، في داخلها دم، بيضة فاسدة في داخلها دم وظاهرها طاهر، حمل بيضة وهذه البيضة فاسدة والبيضة الفاسدة نجسة خلاص، وحشوها دم يعني في داخلها دم، حملها وهو يصلي صلاته باطلة، صلاته باطلة، وصلاته باطلة، أصح بطلان الصلاة. ومنها يعني من النجاسات المعفو عنها طين الشوارع المتيقن، طين الشوارع المتيقن النجاسة يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، يبقى من النجاسات المعفو عنها كذلك طين الشوارع، الطين الموجود في الشارع، وأنا متيقن أنه نجس. يعني متيقن أنه نجس؟ هذا الطين ربما يكون من ماء المطر، صح؟ الماء حينما ينزل على التراب يصير طينا، ربما يكون بسبب ماء المطر، ربما يكون بسبب ماسورة للمياه الحلوة، صح؟ وربما يكون مجاري، الله أعلم، أنا لا أعرف، لكن أنا متأكد أنه ماء نجس، أنا متأكد. يبقى هذا يسمى طين الشوارع المتيقن النجاسة. أنا واثق 100% أنه يعني من بسبب الصرف الصحي. تعرفون الصرف الصحي صح؟ المجاري يعني ماء صرفي. فإذا هذا الماء نجس وأنا متأكد أن هذا الطين منه. الشارع قال لك أن هذا الطين معفو عن القليل، قليل معفو عنه، فأنت حينما تمشي يأتي إلى ثوبك بعض أجزاء منه. وهذا يختلف، إذا كان في الشتاء يختلف عن الصيف، إذا كان كثيرا يختلف عن قليلا، صح ولا لا؟ نجاري. فإذا هذا الماء النجس النجس هذا إذا أصاب الثوب الطين منه يعفى عنه عن القليل، يعفى عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، يصعب علي أن أجتنبه، ويختلف بالوقت، فيعفى في الشتاء دون الصيف، وبموضع النجاسة من البدن فيعفى عن الأذيال دون الأكمام والأكتاف والرأس، وكل ذلك في القليل دون الكثير. لاحظ وأقول لك خد بالك أن هذا الطين هيختلف من وقت لوقت، فإذا كان في الشتاء يكثر، في الصيف قليل، فإذا كان قليلا اجتنبه، ابتعد عنه، يمكنك أن تحترز منه، تحترز يعني تبتعد، أما في الشتاء كثير ولا يمكنك أن تحترز، يبقى يعفى في الشتاء دون الصيف. اثنين، يعفى في الأذيال طرف الثوب الأسفل ذيل، بخلاف الأكمام، بخلاف الأكتاف، بخلاف الرأس. أصاب طين الشوارع الرأس، نقول معفو عنه؟ لا، كيف وصل إلى الرأس؟ هذا يدل على عدم احتراز، يدل على أنك لا تبالي، يبقى لا يعفى عنه. أصاب الكتف، أصاب طين الشوارع الكتف، نقول لا يعفى عنه. إنما أصاب ذيل الثوب الأسفل معفو عنه، وهذا كله في القليل دون الكثير. طب ما هو ضابط الكثير والقليل؟ العرف قال فالقليل ما لا ينسب صاحبه فيه إلى قلة تحفظ، بخلاف الكثير. ما معنى هذا الكلام؟ القليل إذا ما رأيناه لا نقول أن هذا صاحب الثوب هذا كان لا يبالي، فإذا كان لا يبالي الشخص سيجد ثوبه كله مليء بهذه الطين، قل هذا لا يبالي، غير مهتم، كلما يمشي تصيبه النجاسة، تصيبه، يبقى هذا كثير. أما إذا كان أشياء قليلة، نقط بسيطة، نقول هذا الرجل كان متحفظا وأصابته بعض النقاط الخفيفة، هذا معفو عنه، خلاص. وهذا راجع إلى العرف، بحيث إنك إذا نظرت إليه تقول هذا قليل، هذا كثير، خلاص، هذا راجع إلى العرف. بخلاف الكثير فإنه ينسب فيه صاحبه فيه إلى قلة الحفظ. قلة الحفظ يعني ماذا؟ يعني قلة الاعتناء، قلة التحرز، يعني هو يمشي في الأرض كأنه لا يبالي، يصيبه الطين منه ما شاء. ولو أصاب أسفل الخف الطين، طين الشوارع المتيقن النجاسة، أصاب أسفل الخف أو النعل نجاسة فدلكه بالأرض، دلكه يعني حكه حتى ذهب أجزاؤها، ذهب أجزاء النجاسة، ففي صحة صلاته قولان، الصحيح لا تصح مطلقا. هذا المذهب، المذهب يرى أنه إذا أصاب الخف، ولاحظ أنه كان الخف عندهم في السابق يمشون به مثل الحذاء، أصاب أسفل الحذاء وأخذ يدلك في الحذاء ثم صلى، ذهبت أجزاؤه، أجزاء النجاسة ذهبت من الحذاء وصلى بهذا الحذاء، صلاة صحيحة ولا باطلة؟ عند الشافعية يقول لا، صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الشافعية يرون أن إزالة النجاسة لا بد فيها من الماء، إزالة النجاسة بالإيه؟ بس فقط، لا تزال النجاسة بغير الماء. فالآن هو أزالها بماذا؟ أزالها بالحك، يقول لا، صلاته باطلة، لا تصح. الصحيح لا تصح مطلقا، لأن النجاسة لا يطهرها إلا الماء كما مر في الأحاديث الصحيحة، خلاص. وهذه مسألة خالف فيها الشافعية الصحيح من الأحاديث النبوية، قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم المسجد وفي نعله شيء، يعني نجاسة، فإنما يكفيه أن يدلكه بالأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم يكفيه إيه؟ أن يدلكه، مجرد هذا الدلك تطهير له، خلاص صح. يبقى الراجح أنه يصح، لكن المعتمد في المذهب لا يصح. لماذا؟ لأن قاعدة المذهب أن الطهارة لا تكون إلا بالماء، هذه قاعدة المذهب. ومنها، أي من النجاسات المعفو عنها، دم البراغيث. تعرفون البغوث؟ اللي هو الحشرة الصغيرة التي تأخذ تتنقل في جسم الإنسان وتأخذ من دمه، هذا الدم يكون فيها دم قليل، يعفى عن قليله، قليل دم البراغيث في الثوب والبدن لمشقة الاحتراز. أحيانا بعض الناس في الصيف يخلع الثياب يجد فيها نقاط دم بسيطة بسبب البراغيث هذه، صح؟ فهذه البراغيث معفو عنها في الثوب والإيه؟ والبدن. لاحظ، في الثوب لأنه يلبسه وقد لا يدري به وهو في داخله، وكذا في البدن، هو ربما يكون في داخل جسمك ثم يموت فيصيب البدن منه شيء، يعفى عن القليل دون الكثير. أما إذا كانت في المكان فلا يعفى. يعني أنا الآن أصلي على مكان، على سجادة، وهذه السجادة فيها دم براغيث، معفو عنها؟ لا يعفى عنها. كثير أو قليل؟ هو يقول لك دم البراغيث في الثوب والبدن، أما المكان لا، ما يعفى عنها في المكان، خلاص. دم البراغيث فيعفى عن القليل، عن قليله في الثوب والبدن، وكذا يعفى عن كثيره في الأصح عند النووي، كثيره في الثوب والإيه؟ والبدن. إذا كان هناك كثير من دم البراغيث وهذا هو المعتمد في المذهب، يعفى عنه قليله وكثيره، عن القليل والإيه؟ والكثير. قال وكذا يعفى عن الكثير، والأصح عند الرافعي لا يعفى، ولكن الصحيح هو ما ذهب إليه النووي المعتمد في المذهب. نعم، صحيح. والقمل كالبراغيث، القمل الذي يكون في الرأس كالبراغيث، وبول الذباب كالبراغيث، وكذا بول الخفاش. خفاش صيني يا شيخ؟ صيني؟ الخفاش، الخفافيش التي لا ترى وإنما تعتمد على السمع. الفيروس كان نشأ منه يعني. نعم. فرأسي يعني. سبحان الله. صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وفي ضبط القليل والكثير خلاف. يبقى كيف يضبط الكثير والقليل؟ قالوا يرجع فيه إلى العرف، والأصح الرجوع فيه إلى العرف. ما معنى العرف؟ العادة، عادة الناس. يرون هذا يقولون قليل، يرون هذا يقولون كثير. وهذه المسألة مما اختلف فيها الشافعية والحنابلة. الحنابلة لا يرجعون في مثل هذا إلى العرف، إنما يرجعونه إلى الشخص، الشخص نفسه هو الذي يحدد. فربما أنت تقول هذا قليل تصلي فيه، وأقول أنا كثير فلا أصلي فيه. الشافعية قالوا لا، ليس الضابط أنت وأنا، إنما الضابط العرف. خلاص المعروف عرفا كمشروط شرط، المشروط شرط. هو طبعا هنا ليس المعروف عرفا كمشروط شرط، هو القاعدة التي تناسب هذا، كل ما لم يأتي تحديده من قبل الشارع ولا في اللغة يرجع فيه إلى العادة أو إلى العرف. ويختلف ذلك باختلاف الأوقات والبلاد، ولو شك هل هو قليل أو كثير، فالراجح أنه قليل. هو حدث عنده شك هل هذا دم البراغيث قليل ولا كثير، عندما البراغيث يقف عن قليله وكثير، طين الشوارع قليل ولا كثير، فإنه يعتبره قليل. فالراجح أنه قليل. لماذا؟ لأن الأصل عدم الكثرة، الأصل عدم الكثرة، أنها ليست كثيرة، الأصل أنها ليست كثيرة. ولو قتل هو نفسه بقى، شخص نفسه قتل قملة أو برغوثا في ثوبه أو بدنه أو بين أصابعه فتلوث به، تلوث به لو قتل قملة خرج دم، يعني خرج دم منه في يده، قتله في يده فخرج منه دم فتلوث به، تلوث به الدم، تلوث بهذا الدم. أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته. يبقى إذن هو الآن تعدى، قتل القملة أو بسط الثوب الذي عليه الدم المعفو عنه وصلى عليه أو حمله، حمل هذا الثوب المعفو عنه، فإن كان كثيرا لم تصح صلاته، وإن كان قليلا فالأصح في التحقيق العفو. وأنق له في شرح المهذب عن المتولي وأقره. ولو كان الثوب زائدا عن لباسه، عن لباسه لم تصح صلاته، لم تصح صلاته لأنه غير مضطر إليه، والله أعلم. هذه المسألة جمع عدة أمور. الأمر الأول أنه لو قتل قملة أو برغوثا بيده أو في ثوبه، قتل في ثوبه برغوثا فأصابه الدم، هو الذي فعل هذا بيده، فعل القتل، فإذا الدم هذا بفعله هو. ثم أخذ هذا الثوب وفرشه وصلى عليه، إن كان هذا الذي حدث بسبب فعله كثير يبقى صلاته باطلة، إذا كان قليل في خلاف. الذي رجحه النووي في التحقيق العفو، قال هذا معفو عنه إذا كان قليلا. لكن في مسألة الحمل، إذا هو حمل وضع هذا الثوب الذي عليه نجاسة معفو عنها، حمله، نقول أنت محتاج إليه ولا غير محتاج؟ إذا لم يكن محتاجا إلى هذا الثوب فصلاته باطلة. واضح؟ ومنها، أي من النجاسات المعفو عنها، دم البثرات وقيحها وصديدها. البثرات هي الدمل أو الدمل الذي يصيب الإنسان، دمل يمتلئ بالقيح الأبيض، ها؟ مفرد بثرة، بثرة، خلاص؟ تعرفون الدمامل؟ الدمامل. بل يقول منها دم البثرات وقيحها، قيحها يعني الأبيض، هذا يسمى قيح، وصديدها، الصديد هو المختلط بالدم يسمى صديد، كدم البراغيث، مثله مثل دم البراغيث، مثل دم البراغيث. فإذا يعفى عن قليله وعن كثيره في الأصح، يعفى عن القليل والإيه والكثير. احنا قلنا أن الذي رجحه النووي أن دم البراغيث يعفى عن القليل والإيه والكثير. ولو عصره على الراجح، عصره يعني هو الذي قام بإخراج الدم منه، هذا معنى العصر، أنه ضغط عليه فخرج منه هذا الدم والقيح. والبثرات جمع بثرة، وهو خراج صغير، دم صغير، ولو أصابه شيء من دم نفسه لا من البثرات بل من الدماميل والقروح وموضع الفصد والحجامة ففيه خلاف. إذن أصابه دم من نفسه هو، الآن أنا أصابني جرح وبعض هذا الجرح انتقل إلى بدني أو انتقل إلى الثوب، فيقول أصابني من الدماميل من القروح الجروح موضع الفصد، الفصد مثل الحجامة، تعرفون الحجامة أنتم؟ الفصد أيضا إخراج للدم الفاسد بطريقة غير الحجامة، من العرق. نعم، من العروق. هذا في خلاف، الأصح أنه كدم البراغي كدم البثرات أن يعفى، ودم البثرات مثل دم البراغيث، هذا عند النووي، يبقى يعفى عن القليل والإيه والكثير. ثم ماء القروح والنفاطات، النفاطات البثرة التي تخرج في اليد من كثرة العمل تسمى نفاطة، تخرج في اليد بالأخص نفاطة، بثرة تخرج في اليد خاصة من كثرة العمل. ثم ماء القروح، الماء لاحظ هو لا يتكلم عن الدم ولا يتكلم عن القيح، وإنما يتكلم عن الماء، يعني جرح يخرج منه ماء، ماء هو ماء، فيقول هذا ماء إذا كانت له رائحة، رائحة كريهة، يقول إن كانت له إن كان له رائحة فهو نجس، وإلا فالمذهب أنه طاهر، يبقى العبرة برائحته، واضح؟ والأصابه دم من غيره، الآن هو تكلم عن الدم الذي يصيبه من نفسه، ورجح فيه أنه يعفى عن القليل والكثير، الاثنين دم القليل والكثير منك، أنت إذا كنت تصلي وأصابك دم من نفسك أنت سواء كان قليلا أو كثيرا هو معفو عنه، إلا الدم الذي يسيل، واضح؟ ينزل عليه، ينزل الدم الذي يسيل ينزل، هذا نجس، هذا لا يعفى عنه. أما القطرات، الآن عندي جرح وهذا الجرح سددته وانتقل هذا إلى ثوبي وانتقل إلى بدني، هذا معفو عنه حتى ولو كان كثيرا، الثوب والبدن نفسه، الثوب والبدن نفسه. خلاص جيد، هذا المذهب عند النووي رحمه الله. ولو أصابه دم من غيره، شخص آخر أصابني دم منه، فإن كان كثيرا لم يعف عنه لأنه لا يشق الاحتراز منه، وإن كان قليلا فقولان، الأحسن عند الرافعي عدم العفو، والأصح عند النووي العفو. خلاص، إذا أصابه دم من غيره، دم آدمي، فإنه لا يعفى عن الكثير، يعفى عن القليل، هكذا قال النووي، والرافعي يرى أنه لا يعفى عن الكثير والقليل. يستثنى دم الكلب والخنزير لغلظ نجاستهما، فلا يعفى عن القليل. خلاص، فإن كان كثيرا لو أصابه دم من غيره، فإن كان كثيرا لم يعف عنه، وإن كان قليلا فيه خلاف. دم الكلب والخنزير لا يعفى عنه مطلقا، لا كثير ولا قليل، لنجاسته، لأنه نجاسته مغلظة. جيد. فرع هنا، الشيخ رحمه الله تعالى استفصل كثيرا في النجاسات المعفوعة، وأنا أريدكم أن تهتموا بهذا لأنه جمع مسائل جيدة نفيسة جدا لا تجدوها في كثير من كتب المذهب، هو جمعها بهذه الطريقة الرائقة. بعض المصنفات، هناك بعض العلماء في المذهب صنفوا في النجاسات المعفوع عنها، هذا له مصنف خاص، له كتب ورسائل مخصصة في النجاسات المعفوع عنها، هو جمع لك معظم هذه النجاسات في هذه الصفحة القليلة التي أوردناها. فرع، إذا صلى بنجاسة لا يعفى عنها، نجاسة غير معفوعة، نجاسة، احنا قلنا النجاسة نوعين، معفوعة غير معفوعة، فصلى بنجاسة لا يعفى عنها وهو جاهل بها حال الصلاة، لا يعلمها، سواء كانت في بدنه أو ثوبه أو موضع صلاته. عندنا ثلاثة أمور نهتم بالتطهير من النجاسة فيها في أثناء الصلاة: الثوب والبدن والمكان. فإن لم يعلم بها البتة لم يعرف هذه النجاسة أبدا، لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة ولا بعد شهر ولا بعد سنتين ولا بعد 20 سنة. في خلاف فقولان. الجديد الأظهر فإن لم يعلم بها البتة فقولان. الجديد الأظهر يجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي بعد أن عرف، يجب عليه القضاء إن عرف. طبعا إذا لم يعرف لا يجب عليه القضاء، لأن أنا ما هي الصلاة التي صليتها وأنا عندي نجاسة غير معفو عنها؟ شهوه. فإن لم يعلم بها البتة البتة مطلقة. كيف قولان ولا يعلم؟ فإن علم بها، في تقدير في الكلام، فإن علم بها فقولان. اكتب هذا، فإن علم بها فقولان، حتى يتضح الكلام. فإن علم بها فقولان. الجديد الأظهر وهو المعتمد يجب عليه القضاء، لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث. هذا مذهب الشافعية، الطهارة من الحدث والطهارة من النجس طهارة لا تسقط بالجهل والنسيان، لا تسقط، خلاص واجب. والقديم أنه لا يجب، وهذا القديم قريب من مذهب الإمام مالك رحمه الله. لاحظ التنوع هذا في عند الإمام الشافعي نظرا لما كان يتعلمه من قبل. منذ قليل تكلمنا عن مسألة، قلنا أنه في الصلاة إن سبقه الريح، إن سبقه الحدث، قلنا أنه يأخذ كان في القديم يبني، صح؟ وقلنا أن هذا مذهب من؟ مذهب الإمام أبي حنيفة، وهذا أخذه من محمد بن الحسن الشيباني، لأن الإمام الشافعي تلميذ محمد بن الحسن الشيباني، تلميذ أبي حنيفة. هنا كذلك في هذه المسألة، القديم أنه إذا صلى بالنجاسة فإنه لا تبطل ولا يجب عليه أن يعيدها، وهذا هو مذهب الإمام مالك. مذهب من؟ أخذه الإمام الشافعي لما كان تلميذا عن الإمام مالك، تلميذا للإمام مالك، خلاص؟ لكنه بعد ذلك غير في مصر. ونقله ابن المنذر عن خلائق، واختاره ابن المنذر أنه لا يعيد تلك الصلاة. خلائق اسم كتاب شيء؟ خلائق لا، كثير خلائق، يعني أناس كثيرين، علماء كثيرين، عن خلائق، عن كثير، علماء كثيرين. واختاره ابن المنذر، وكذا النووي اختاره في شرح المهذب، اختار هذا القول أنه لا يجب عليه الإعادة. هذا من حيث الدليل، من حيث الدليل، نعم، لأنه حينما صلى وهو لا يدري صلاته صحيحة، علم بعد ذلك ما كان من هذه الصلاة أنه صلى بنجاسة لا يعفى عنها، قالوا أن الدليل لا يأتي بأنه يعيد تلك الصلاة، صلاته مرت على الصحة من حيث الدليل. وإن علم بالنجاسة ثم نسيها فطريقان. يبقى إذا الأولى علم بالنجاسة، فيها قولين: المذهب الجديد يعيد مطلقا لأنه لا تسقط بالجهل، طهارة لا تسقط بالجهل، والقديم لا يعيد، وهذا هو الراجح من حيث الدليل، رجحه النووي رحمه الله تعالى ورجحه ابن المنذر. إن علم بالنجاسة، لاحظ نحن نتكلم عن النجاسة غير المعفو عنها، مش النجاسة المعفو، علم بالنجاسة، عرف مكانها، عرف أن هنا نجاسة وأنه ينبغي عليه أن يطهرها قبل أن يصلي، ثم نسيها فصلى بعد أن علم به فقولان. أحدهما على القول فطريقان، طريقان في حكاية المذهب، هذان الطريقان الطرق هي حكاية المذهب من أقوال وأوجه، يعني كيف تناول الأصحاب هذه المسألة. بعض الأصحاب حكى في هذه المسألة قولان، قال هذه المسألة فيها قولين، فيها كالقولين السابقين الجديد والقديم، قال أنه المذهب الجديد أنه يعيد، والمذهب القديم أنه لا يعيد. والمذهب القطع بوجوب القضاء لتقصيره، يعني ليس في هذه المسألة عند طريقين، الطريق الأول يقول هي فيها قولين، الطريق الثاني طريق القاطع قال لا ليس فيها قولين إنما فيها قول واحد بس، وهو أنه يجب عليه الإعادة. لماذا؟ لأنه قصر، لأنه حدث عنده تقصير. ثم إذا أوجبنا الإعادة، أوجبنا عليه الإعادة، فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها مع النجاسة يقينا. هذا إذا تعددت الصلوات. الآن هو كان على بدنه نجاسة خلاص ولم يعلم بها، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم علم بها بعد الفجر، على المذهب الجديد ماذا يفعل أخرينات؟ لا يعيدها. المذهب الجديد يعيد كل هذه الصلوات، كل هذه الصلوات يعيد، هذه الخمس صلوات يعني كان يقينا وغير يقين كلها. يقين الآن، هو قال النجاسة كانت عندي قبل الفجر، أنا لم أتوضأ ولم أذهب إلى شيء، أنا كنت في مشوار ووقعت نجاسة علي وهو لم يعلم بها، وجلس في بيته صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ولم يغير هذا الثوب، بدأ يتذكر منذ متى طرأت هذه النجاسة؟ قال هذه طرأت قبل الظهر، يبقى عليه أن يعيد كل هذه الصلاة. هذا سهل إذا كان في يوم، أما كان هناك سنة سنتين يعني ولا يدري، يعني هو كان يلبس ويخلع هذا الثوب يعني كيف يعرف ويتيقن يعني صح. ولذلك أحسنت، ما تيقن أنه منه، هذا المذهب الجديد، وإن كان فيه مشقة. لاحظ أن هناك بعض المسائل عند الفقهاء قال والله هذه مشقة يعني على التراخي، يعني أنت تقضي الصلاة هذه على التراخي. إذا كان من هذا المنوال يا شيخ كما ذكر الشيخ يصلي ما تيقن، إذا نحن قد نسي في حق الصلاة يعني ركن، ولا ندري في أي صلاة نسينا هذا الركن، نصلي خمس صلوات صح؟ لماذا لا نأخذ من الآن بيقين ربما يقع على يقيني تركت هذا الصلاة؟ هذا ليس يقين، هذا ظن، أنت أدخلتنا في الظن الآن. وأيضاً هو ظن، هو ليس ظن هنا، هو قال يقول تيقن، هو لم يقل ظن، هو يقول تيقن، هو قال أنا كنت واقف ووقعت علي شيء لم ألتفت إليه، تيقن أن هذه نجاسة ولكن لم يعلم بها. وكيف يرد في حديثه عندما جاء جبريل إلى النبي في أثناء الصلاة وهو ما خرج وبنى على هذه الصلاة في نجاسة عليه، وكيف نرد هنا لهذا القول إذا فرج الشيخ؟ تقصد المذهب الجديد يعني؟ المذهب الجديد بنى على هذه الصلاة. نعم بنى على هذه الصلاة، لأنهم قالوا في توجيهين في الحديث، جاءني جبريل فأخبرني أن فيهما قذرا. نعم. هل هذا القذر نجاسة ولا غير نجاسة؟ قالوا هذه ليست نجاسة، نحن لا نعتبرها نجاسة من البداية. قذرا يعني شيء مستقذر، وليس بالضرورة أن يكون الشيء المستقذر نجاسة. فخلع، فهو من البداية قالوا أن هذا الحديث ليس معنا في دلالته خلاص، المذهب الجديد. أما المذهب القديم جعله حجة له، قال هذا في أثناء الصلاة صلى ومعه جزء من النجاسة لم يعلم بها ولم يعيد تلك الصلاة، فهذا حجة لنا، هذا حجة للمذهب القديم، حجة لما ذهب إليه ابن المنذر والإمام النووي. لكن من البداية هو خرج من هذا، قال قدر لا نحمله على النجاسة أول مكان، من أول طريقة قال من البداية أنا سأقطع عليك الطريق قدر. لماذا أنت تقول قدر نجاسة؟ هل هو قال نجاسة صلى الله عليه وسلم؟ قال جاءني جبريل فيما قدر، ولكن إذا لم يكن نجاسة يعني كأنه إتيان جبريل يخبر النبي يعني لا يقيم له معنى شيئا صح، وهو المعنى الأكمل للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالمعنى الأكمل بالصورة الكاملة، وهو ألا يكون هناك أي قدر. وأيضا يعني إذا لم يكن هذه النعل لا يبطل الصلاة، لماذا أجبر جبريل أن يتحرك في أثناء الصلاة وأصل الصلاة لا يتحرك؟ ما قلت لك، لكي يحقق الأكمل، وتحقق الأكمل في حقه صلى الله عليه وسلم مطلوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى للكمالات، فإذا القدر في حقنا نحن لا فائدة منه، ما في مشكل، لكن في حقه صلى الله عليه وسلم كان يترقى فلا يصلي في شيء فيه أدنى قدر. يعني في كلام للعلماء، ليس هذا محل تفصيل. يبقى إذا أوجبنا الإعادة فيجب عليه إعادة كل صلاة صلاها يقينا مع النجاسة يقينا، فإن احتمل حدوثها حدوث النجاسة بعد الصلاة فلا شيء عليه. احتمل، يعني حدث عنده احتمال، قال والله هذه النجاسة ربما طرأت علي بعد أن صليت، واضح؟ ربما ظن هذا، قال أنا خرجت من البيت الساعة 11 ثم دخلت وتوضأ ثم أذن الظهر ثم خرجت ثم دخلت، متى أصابتني هذه النجاسة؟ في الخرجة الأولى ولا في الخرجة الثانية؟ احتمال. يبقى متى أعيد هذه الصلاة ولا ما أعيدها؟ قال لا تعيدها، لا تعيد تلك الصلاة، الاحتمال، لأن الأصل عدم وجدانها في ذلك الزمن، الأصل عدم وجدانها، عدم وجود النجاسة في هذا الوقت. ولو رأى شخصا يريد الصلاة، أنتبه لهذه المسألة لأنها تحدث كثيرا، أنا وأنا أصلي في المسجد، في المسجد رأيت شخصا يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة، أنا رأيت شخص في ثوبه نجاسة، أقول أنا ما لي شأن، كفى بالمرء يعني حالا أن يدل من حسن الإسلام ما أتركه ما لا يعني، اتركه يا شيخ صلي. لا، قال لو رأيت شخصا في ثوبه نجاسة وجب عليك أن تخبره، لأن صلاته ستبطل، يبقى يجب عليك أن تقول لأخي الكريم برفق، بارك الله فيك، هناك نجاسة ينبغي عليك أن تطهر، سمع كلامك بها ونعمة، لم يسمع كلامك قد أديت ما عليك. شوف المسألة، قال ولو رأى شخصا يريد الصلاة وفي ثوبه نجاسة والمصلي لا يعلم بها لزم العالم إعلامه إخباره بذلك، لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان بل هو لزوال المفسدة. هذه قاعدة مهمة جدا، بعض الناس يظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتوقف عن المعصية، رجل بيفعل معصية يا شيخ فأنا أمره بالمعروف وأنهى عن المنكر، لا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على العصيان بل هو لزوال المفسدة، أيا كانت هذه المفسدة، في دينه، في عبادته، في صيامه، في صلاته، مفسدة تريد أن تزيلها، فهذا نهي عن المنكر. قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام وهي مسألة حسنة والله أعلم. عز الدين بن عبد السلام هو سلطان العلماء، الشيخ سيد ابن تيميه، لا هذا سلطان العلماء، هذا في عهد المماليك رحمه الله، توفي سنه في القرن السادس 660 هجريه، وكان له موقف مهيب جدا الذي جعل العلماء يلقبونه بسلطان العلماء، ان دوله المماليك الملك في زمنه أراد أن يجمع الضرائب من الناس فامتنع، قال لا يجوز لك أن تجمع الضرائب من الناس، فرفض الملك هذا، رفض هذا الكلام منه، وقال له عز الدين بن عبد السلام، قال له لا تجمع الضرائب حتى تستفرغ ما في هذه المملكة كلها من أموال، عندك قصور وعندك أموال وعندك جواهر وعندك، استفرغ هذه الأموال أول ثم بعد ذلك ابدأ اجمع من الناس. فرفض الملك، فأخذ الشيخ حاله وخرج من البلد، بس ما فعل أكثر من ذلك، أنه أخذ حاله إيه وبدأ يسافر يخرج من البلد. الناس تنظر إليه، العوام، ليس طلبة العلم وليس العلماء، أين تريد أن تذهب؟ قال أريد أن أخرج من البلد، فأخذوا يتابعونه، الناس تمشي وراه حتى كادت البلد أن تفرغ. تساءل الملك ما الذي حدث، ما السبب؟ قالوا العز الدين بن عبد السلام بالأدب، قالوا أرجعوه وسنفعل له ما أراد، فسمي سلطان العلماء. لماذا؟ لأنه أجبر الملك على الرجوع إلى كلامه، بهذا التصرف الحكيم، ولم يجمع من الرعية أي مال حتى استفرغت الإيه؟ استفرغت الخزائن الموجودة في القصور. ولذلك كان مهيبا، كان له مواقف عظيمة مع العلماء في قضية الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ويقال أنه هو رحمه الله السبب في أن يعني فعل المماليك وغزوهم هجومهم على التتار وانتصارهم عليهم كان بسبب هذا العالم الجليل الذي كان ناصحا لسلطان قطز رحمه الله. نعم، ننتقل بعد ذلك إلى الشرط الذي يليه. قال: وستر العورة بلباس طاهر. من الشروط ستر العورة بلباس طاهر، أن يستر عورته شرط من شروط الصلاة. والوقوف على مكان طاهر. أما شرط طهارة اللباس والمكان عن النجاسة فقد مر، ولما تكلم عن النجاسة تكلم عن البدن والثوب والمكان. وأما ستر العورة، نتكلم الآن عن ستر العورة، فواجب مطلقا سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة. ستر العورة واجب مطلقا، حتى ولو في الخلوة، حتى ولو في الظلمة. أنا أجلس في بيتي منفردا أكشف عورتي بأشف؟ لا، لا يجوز، حرام، خلاص، حرام كشف العورة حتى في الخلوة والظلمة على الراجح، لأن الله تعالى أحق أن يستحيا منه. الله سبحانه وتعالى أحق أن تستحي منه سواء كان في الصلاة وغيرها. طيب، ما هي العورة؟ العورة في اللغة النقص والخلل، وما يستحيا منه أي من إظهاره يسمى عورة، الذي تستحي أن تظهره يسمى عورة. هذا في اللغة، أنت يصيبك الحياء أن تظهر هذا الشيء. مثلا إنسان يستحي أن يمشي بين الناس وهو مغطيا من بين السرة إلى الركبة، كل بدنه بالأعلى مكشوف، يقول أنا أستحي أن أفعل هذا. هو عورة من الجهة الشرعية؟ لا، ليس بعورة، لكنه يستحي من فعل هذا. فالعورة في اللغة واسعة، تشمل جميع ما يستحي منه الشخص. ممتاز. وهي هنا ما يجب ستره في الصلاة. انتبه، لأن هذا موضع يخطئ فيه كثير من طلبة العلم. العلماء تكلموا عن ستر العورة في موضعين من كتب الفقه، تكلموا عن ستر العورة هنا باعتبار الصلاة، فقالوا عندنا ستر العورة يجب أن نغطيها في أثناء الصلاة، وتكلموا عنها هناك في كتاب النكاح، وهي العورة التي يجب على المرأة أن لا تظهرها أمام النساء الرجال الأجانب، والتي يجب على الشخص ألا يظهرها أمام الأجانب. يبقى تكلموا عن العورة في موضعين، في كتاب الصلاة وفي كتاب النكاح. إياك أن تأتي في موضع الصلاة وتطبق عليه ما جاء في النكاح، أو تأتي في موضع النكاح وتطبق عليه ما جاء في الصلاة، خطأ. هنا عورة تخص الصلاة، وهناك عورة تخص النكاح والنظر. يبقى لا ينبغي للإنسان، وهذا خطأ وقع فيه كثير من حتى من المشايخ الذي تكلموا في قضية النقاب فرض ولا ليس فرض، بدأ يأتي بأقوال للعلماء يتكلمون في عورة الصلاة ويقول: انظر، انظر ابن قدامة يقول في المغني: وعورة المرأة أن وللمرأة أن تكشف وجهها وكفيها. نقول هذا كلام خطأ، هذه عورة إيش؟ عورة الصلاة. أما ابن خدامة نفسه هناك في النكاح قال: والمرأة كلها عورة، يجب عليها أن تغطي. إذا ما الذي حدث؟ الذي حدث إن أخذ كلام العلماء في عورة الصلاة وأخذ يطبقه على عورة النكاح أو عورة النظر، خطأ كبير جدا. هنا أتكلم عن عورة الصلاة، خلاص؟ عورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة، بس ما يجب ستره في الصلاة، ليس لها علاقة بالنظر. وبدليل أن المرأة أو الرجل ولو كان يصلي بمفرده في بيته يجب عليه أن يغطي ما بين السورة والركن. يقول الشيخ أنا لا يراني أحد، حتى ولو لم يكن يراك أحد يجب أن تغطي ما بين السورة. والمرأة يجب عليها أن تصلي متخمرة مغطية جميع بدنها فيما عدا الوجه والإيه في الصلاة. انتبه، شوف أنا أؤكد على الكلام، ليست القضية عورة خارج الصلاة، هذا عورة داخل الصلاة. حتى ولو كانت في بيتها وتغلق الأبواب، وحينما تصلي ينبغي أن تظهر هذا وهذا، تقول خلاص أظهر شعري لا يراني أحد، يمكن؟ يقول لا تبطل الصلاة. يبقى عورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة. والدليل على أن سترها شرط لصحة الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والخمار هو ما يغطي بالرأس والعنق. قال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم هو على شرط مسلم. والمراد بالحائض البالغ، لأن الحائض التي المرأة التي أصاب الحائض ممنوعة من الصلاة، الحائض مانع. المحيض جرى عليه قلب. نعم، جرت عليه القلب. فإذا لا يقبل صلاة حائض، يعني صلاة امرأة حاضة بلغت يعني. والإجماع منعقد على ذلك عند القدرة. عند الإيه؟ عند القدرة، لأن عند عدم القدرة تصلي ولا ما تصلي؟ امرأة لا تستطيع ولا تجد ما تغطي به رأسها تصلي على حالها خلاص، وهي معذورة. فإن عجز عن السترة، عجز يعني لا يستطيع، صلى عريانا، عجز يعني لا يجد ما يغطي به بدنه أصلا، ولا إعادة عليه على الراجح. يبقى إن عجز عن السترة صلى عريانا ولا يعيد خلاص، لأنه عذر عام وربما يدوم وربما يستمر. لأنه عذر عام، هذا يعطيك كيف يفكر فقهاء الشافعية. الشافعية يفكرون أن العذر العام، العام يعني الذي يصيب الناس كلهم أو أكثرهم، هذا يتنزل منزلة العفو، يعفو عنه، فلذلك قال لا يقضي، لا يعيد هذه الصلاة. فلو أوجبنا الإعادة لشقة، لو قلنا أن كل واحد يصلي عريان يعيد الصلاة، كان هناك مشقة، والمشقة مرفوعة، المشقة تجلب التيسير. ثم شرط السترة، شرط السترة هنا بخلاف شرط السترة في النكاح، شرط السترة هنا أن تمنع لون البشرة، لون البشرة. فينبغي أن يكون هذا الساتر يغطي البشرة، يعني يمنع لونها، لا ترى لونها. فلو لبس ثوبا خفيفا يرى ما تحته، فليس ساترا للعور، فليس ساترا للعور. سواء كان في ثياب أو جلود أو ورق أو حشيش ونحو ذلك. يبقى أي شيء يغطي لون البشرة يصح أن يكون ساترا للعور، هذا في الصلاة ونحو ذلك. حتى الطين، حتى الطين والماء الكبر، الطين لو أتى بطين وغطى عورته بالطين يبقى ستر عورته ولا ما ستره؟ ستر، وصلى به، صلى بالطين، هذا صلاته صحيح ولم يصلي عريانا. أو بالماء الكبر، كيف يصلي في الماء الكبر يا شيخ؟ نزل في البرميل، عنده برميل ملأه إلى وسطه خلاص، وكان هذا البرميل ماء كدر يمنع لون البشرة، إذا نظرت في الماء لا ترى لون البشرة، وصلى فيه، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيح. يسجد تحت المياه. يسجد، إذن لن يمتنع السجود، لن يسجد تحت المياه، في هذه الحالة سيستطيع أن يومئ لأنه يعجز، هذا من قبيل العجز، فيومئ بالسجود. هو لمن يحمل على صلاة الجنازة. وعليه صلاة الجنازة. لا ركوع ولا سجود فيها. لا سجود فيها ولا ركوع. جيد. يبقى إذن هذا يبين لنا أن المقصود في ستر العورة في الصلاة هو ستر اللون، ستر إيه؟ وهنا مسألة مهمة جدا يقع فيها كثير من الناس. الذي يريد أن يصلي وهو يلبس بنطلون جنس ضيق جدا عليه، المذهب يقول أن صلاته بالبنطلون الجنس صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة، لأنه ستر العورة، ستر لكنها مكروهة لأنها أصابته بالإيه؟ بتجسيم، تجسيم العورة مكروهة، لكن صلاته صحيحة أدى الشرط. وكان صلاة المرأة، صلاة المرأة إذا صلت في الملابس الضيقة ولكنها تغطي لون العورة، وهذه مسألة مهمة جدا. بعض الناس يسألون نساء يعني متبرجات، هي تسير في الطرقات متبرجة تلبس فقط تغطي رأسها وتلبس كم ويدها بادية، وتسألك تقول أنا أريد أن أصلي، فيها شخص يقول حرام عليك تصلي بهذه الطريقة، تصلي وأنت متبرجة حرام. هذا الذي يقوله حرام جاهل. لماذا جاهل؟ لأن الصلاة إذا وجبت عليها تصلي، وحتى لو صلت بهذه الملابس الضيقة صلاتها صحيحة لأنها غطت العورة. ومقصود تغطية العورة في الصلاة هو ستر اللون وليس ستر الحجم، حتى ولو كانت الملابس ضيقة. فإذا انتبه لهذا، لأن هذا هو الفقه. بعض الناس يمنعه من الصلاة يقول لا تصلي، فإذا هي انتقلت من التبرج إلى قضية ترك الصلاة، وهي أفحش طبعا، ترك الصلاة أفحش من التبرج، فمصيبة. إذا المقصود بستر العورة هو ستر اللون فقط حتى ولو كان ضيق. وصورة الصلاة في الماء على الجنازة كما قال آخرنا، والأصح وجوب التطين لأنه قادر على السترة. وجوب التطين يعني استعمال الطين. ولا يكتفى ولا يكفي الثوب الرقيق مثل غزل البنات ونحوه. غزل البنات، تعرفون غزل البنات؟ غزل البنات هذا الأولاد الصغار يأكل، أو بلاش غزل البنات، يعني أقول الشيفون. تعرفون الشيفون؟ ملابس الشيفون، ملابس الخفيفة، هذا لا يكفي أن تغطي به، يرى البشر، أنه يرى منه البشر، هذا لا يكفي. قال لا يكفي لأنه لا يمنع لون البشر. وكان الكرباس الذي له أبخاش، الكرباس مثل الشبكة، تعرفون الشبكة التي يصطاد بها، هذا مثل الكرباس هكذا، له ثقوب. له ثقوب، فإذا كان له أبخاش ثقوب كبيرة نقول هذا لا يمنع، لأن هذه الثقوب يرى منها البشر. ولو كانت عورته ترى من جيبه، هذا هو الجيب، هذا ليس هذا، هذا الجيب. ولذلك في الآية أدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، سيدنا موسى عليه السلام جيبك أين؟ هنا. يدخل يده في جيبه هنا ثم يخرجها فإذا هي بيضاء للناظرين تضيء، آية. فهذا هو الجيب فوق الرقبة يسمى جيب. قال وكانت عورته ترى من جيبه في ركوعه أو سجوده. الآن هو يلبس ثوب له جيب، وحينما يركع الذي ينظر إليه يرى عورته من أثناء الجيب، يبقى هذا لم يغطي العور، هذا لم يغطي العور. ولذلك قال العلماء المقصود في تغطية العورة أن تغطى، انظر، أن تغطى من الجنب، يعني حينما تنظر من الجنب لا تراها، خلاص، وأن تغطى من فوق، ولا يجب أن تغطى من أسفل. بمعنى لو أنه كان يلبس قميصا وهذا القميص ليس تحته سراويل، لو أن إنسانا نظر إلى هذا القميص من أسفل يرى عورته، نقول هو ساتر للعورة، لأنه لا يجب ستر العورة من أسفل، إنما يجب أن تستر من أمام ومن من الجوانب ومن الإيه ومن الأعلى. عرفتم هذا؟ قال ولو ولو كانت عورته تراب من جيبه في ركوعه أو سجوده لم يكفي، فيجب إما زره أو وضع شد عليه ونحوه. إما أن يزره يعني يجعل له أزرار، هذا الزر يجعل له أزرار، هذا مثل الأزرار، أو يشده، يشده يعني يربطه بحبل ونحوه. ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولا يجد ماء يغسله به، وعنده ثوب نجس وليس عنده ماء يغسله به، فالأظهر فقولان، الأظهر أنه يصلي عريانا ولا إعادة عليه، عنده ثوب واحد نجس وليس عنده ماء يغسله به يصلي عريان، والثاني يصلي فيه، الثاني القول الثاني يصلي فيه وهو مقابل الأظهر، يصلي في هذا الثوب ويعيد. ولو كان محبوسا في موضع النجس، هو حبس سجن في موضع النجس، ألقوا عليه النجاسة فيه في الأرض، ومعه ثوب واحد لا يكفي للعورة والنجاسة، يعني لا يكفي، هو المكان نجس، هو المكان نجس الذي يصلي عليه، ومن شروط صحة الصلاة طهارة المكان. الآن هذا الثوب باع معه إلا ثوب واحد، إذا لبسه وستر به عورته صلى على النجاسة، وإذا وضعه على النجاسة صلى عريانا، ماذا يفعل؟ فقولان أيضا، أظهرهما يبسطه للنجاسة ويصلي عاريا بلا إعادة. خلاص، يبقى أنت تأخذ من هذا أن إزالة النجاسة، إزالة النجاسة عند الشافعية أبلغ وأعظم من ستر العورة. خلاص، يبقى الشافعية يهتمون بإزالة النجاسة أكثر من ستر العورة. فإذا حدث عنده حالة، إذا كانت الثوب، أنا عندي ثوب واحد، إذا فرشته على النجاسة صليت عريانا، وإذا لبسته صليت على النجاسة، هل ألبسه وأصلي على النجاسة ولا أفرشه وأصلي عريانا؟ يفرشه، لأن النجاسة أفحش أكثر تغليظا من ستر العورة. والثاني يصلي فيه على النجاسة ويعيد، هذا القول الثاني. ولو لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره، هو عاري لم يجد ثوب إلا ثوبا لشخص آخر، خلاص، حرم عليه لبسه، بل يصلي عاريا ولا يعيد. واضح، حرم عليه لبسه لأنه له للشخص الآخر، وهذا يبين لك حرمة مال الغير، لا يستطيع إلا بإذنه، إلا إذا استأذنه، ولا يعيد، وليس له أخذه منه قهرا، قهرا يعني غصبا، ولو وهبه لم يلزمه قبوله، يعني الثاني قال له تفضل هذا الثوب هدية وأعطيه لك هدية لعظم منا، لعظم منا. الشافعية يرون أن كل ما كان فيه منا يعني أنه يمكن أن يعيره به، يمكن أن يعيره بهذا الأمر، فإنه يجتنع، فإنه يمتنع منه. واضح؟ ممكن بعد سنين طويلة يأتي يقول له تذكر يوم أن لا لم يكن عندك ثوب وأنا أعطيتك ثوب، يمن عليه بهذا، يتفاخر عليه بهذا، يقول الشافعية هذا ممنوع، حرام عليك أن تأخذه وتصلي عيانا. لم يلزمه قبوله في الأصح بالمنة. ما هي المنة؟ ذكر هذه في تعداد الفضائل عليه. ولو أعاره لزمه قبوله لضعف المنة، قال خذ هذا الثوب عاريا استعارة على سبيل الإعارة ثم أعده لي بعد أن تصلي، يقبله. فإن لم يقبل هذه العارية وصلى عاريا لم تصح صلاته للقدرة على السترة. الآن هو قال أخذ هذا ثوب عاريا، قال لا لا أريد، ثم صلى عريانا، أقول أنت تعيد هذه الصلاة، لأنه يمكنك أن تصلي ساترا للعورة بقبولك لهذه العارية. ولو باعه إياه أو أجره فهو كالماء في التيمم، تذكرون في التيمم قلنا لو كان لا يجد الماء إلا بالشراء وجب عليه، لم يجد الماء إلا بالإجارة وجب عليه، وجب عليه طبعا لكن بأجرة المثل وبثمن المثل، هنا كذلك يجب عليه أن يشتريه أو أن يؤجره. ويكره أن يصلي في ثوب واحد، في ثوب فيه صورة وتمثيل، وتماثيل ولا تمثال؟ متلثما ومتلثما أو متلثما، جميل جدا. بتمثيل لا عندي تمثيل خطأ. صورة، صور، يصلي في ثوب فيه صورة، صورة حيوان، صورة شيء له روح، أما الصورة في الأشياء التي ليست لها روح كالشجرة ونحوها يجوز. المتلثم هو المغطي فمه في الصلاة، هذا هو المتلثم، يكره أن يصلي متلثما يعني يغطي فمه في الصلاة، هذا مكروه خلاص، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متمثل صح؟ متلثم. والمرأة متنقبة عندكم ولا منتقبة؟ منقبة. لا أفضل منتقبة، أفضل منتقبة، إلا أن تكون في مسجد. منتقبة عندك. منتقبة عندك، منتقبة صواب، منتقبة عندي متنقبة. المرأة المتنقبة هي التي تلبس النقاب. ما معنى النقاب؟ النقاب يا إخواني الكرام ليس هو المعهود الآن من النساء، لا مش هذا النقاب الذي تلبسه النساء الآن، نحن نقول عنه نقاب، ليس هذا النقاب. النقاب هو ما كان هكذا، هي تغطي فمها وهكذا يصنع مثل هكذا، فنصف وجهها تقريبا مغطى، خلاص نصف وجهها تقريبا مغطى، هذا كان يسمى نقاب في السابق. لكن المرأة التي تغطي وجهها هذا الآن عرف الناس يقولون عنها منتقبة، خلاص. ولذلك جاء في بعض الأحاديث نهى أن تصلي المرأة منتقبة، تصلي المرأة منتقبة يعني بهذا النقاب الذي قلت لك، لأنه مصدر فتنة هكذا، أما تغطي وجهها ما في مشكلة. طب هل المرأة تغطي وجهها وهي تصلي؟ لا تغطي وجهها، إنما تكشف وجهها وكفيها في الصلاة. المرأة إذا كانت في مسجد والناس يرونها، الرجال يرونها، نقول لها صلي بالنقاب، لا تصلي المرأة منتقبة إلا أن تكون في مسجد يراها الرجال، وهناك أجانب لا يحترزون عن النظر، لا يحترزون يعني لا يمتنعون، رجال يتلصصون على النساء ينظرون إليه، لا يبقى في هذه المرأة نقول للمرأة صلي بنقاب أو صلي وأنت مغطية وجهك، فإن خيف من النظر إليها ما يجر إلى الفساد حرم عليها رفع النقاب. شوف الحكم، يبقى الأصل أن المرأة لا تصلي مغطية وجهها. طب إذا كانت في مسجد تغطي وجهها، إذا كان هناك رجال يتلصصون عليها، طب إذا كانت هذه المرأة إذا رفعت وجهها أصابت الناس بفتنة بفساد، نقول لها يحرم عليك أن ترفع النقاب، يحرم. وهذا كثير في مواضع الزيارة كبيت المقدس، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيده إلى المسلمين، زاده الله تعالى شرفا، فليجتنب ذلك، ويستحب أن يصلي الشخص في أحسن ثيابه والله أعلم. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الشرط، والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله.